حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بكره هيجيني راكع لكن انا هكذب ادم الصحبه والناس تعطي اللورد تايجر. يا نفسي ملت من ناس تخلت بيناتي سلت فترة وعدت لكن فهمنا مين اللي حبنا واللي قلبنا ما يناسبنا اتنفسوا مين يا مدروخين مالكوش يومين يا تعبانين احنا حاطين على التخين احنا جاهزين مستعدين زي الشياطين انا بفعل بفعل بفعل بفعل بفعل بفعل ما اتكلم انا لما بنزل رجلي تزلزل وسع يدك انا بسمع بسمع بسمع بسمع بسمع عنكم لكن ما بشوف افهم يا عزيزي انتم تلاميذي اصغر تعويل واكبركم جحش فرفركم واكبركم جحش عاليين عليكم غصب عليكم احنا فوقيكم عارفين ما انا كده كده طب انا لاغي الحب في بنات بتحب ما بتنشافش لا ثوين بتسع في شرف بتبيع وجه البتدع ما بتنضب انا لولا بلضى القلب اكتفى مش لاقي الوفا من احبابه انا غير متحرم المفتاح والحب انا قافل ابوابه عمده يا عمده حسن يا عمده الضرب القاضيه عمره ما بيهدى وحسين اخوه واقف في ظهره واللي ينكش ده ابن قتلوه اتنفسه مين يا مدروخين مالكوش يومين يا تعبانين احنا حاطين حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.